إنك إن قلبت صفحات التاريخ لن تجد جبارا ولا عظيما ولا ظالما ولا طاغوتا مثل فرعون. إنه قال: وقد ادعى الألوهية لنفسه، أنا ربكم الأعلى. إنه يأمر هؤلاء الحرس والجند أن يصنعوا له شيئا عظيما يرتقي في السماء صرحا كبيرا، لعله ينظر إلى إله موسى. يستحقر الإله، يستحقر الإله وهو ملك الملوك جل وعلا. وماذا كان شأنه؟ وماذا كانت خاتمته؟ وماذا كانت نهايته؟ إننا منذ أن كنا أطفالا صغارا ونحن نعلم أن فرعون غرق، وأن ذلك الجبروت وذلك الملك وذلك السلطان ذهب، وأن موسى عليه الصلاة والسلام بعدما ضاقت به السبل وانقطعت به الحيل ولما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إنها لحظة تخور فيها القوى وتنتهي فيها الآمال وتضيع فيها الأمنيات وتطيش العقول. إنهم يدركون أنهم سيؤسرون ويقتلون ويسجنون ويعذبون. أما النساء فتغتصب، وأما الذرية فتذبح، وأما هم فيلقون في القيد والسلاسل. ومع ذلك ماذا كان شأن موسى يا قوم؟ ماذا كان شأن موسى يا إخواني؟ ماذا كانت كلماته؟ إن الأنبياء مدرسة التفاؤل، إن الأنبياء مدرسة النصر، إن الأنبياء مدرسة العز، إن الأنبياء مدرسة التوكل. ولو قلبت حياتنا وأيامنا وقصصنا لوجدتها مملوءة حزنا واكتئابا ووجعا وألما. كم منا من غضب مع زوجته، وكم منا من يغضب على أولاده، وكم منا من يختلف مع جيرانه وزملائه، وكم منا من يفك تجارة كان قد أوقعها وشراكة مع شركائه. إن أحوال الناس اليوم تمتلئ حزنا. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إنها استشعار معية الرب جل وعلا، استشعار أن الله معك. يا أخي ومتى خذلك ربك؟ يا أخي ومتى تركك ربك؟ يا أخي ومتى تخلى عنك ربك؟ أتذكر ذلك اليوم؟ أتذكر تلك المصيبة؟ أتذكر ذلك الدين؟ أتذكر ذلك الهم؟ أتذكر ذلك المرض؟ أتذكر ذلك الوجع؟ كان قد نجاك منها كلها جل وعلا. أفلا ينجيك مما أنت فيه الآن؟ أفلا ينقذك مما أنت فيه الآن؟ إنك تتعجب وأنت ترى السحرة وقد آمنوا بالله جل وعلا ورأوا صدق نبوة موسى عليه الصلاة والسلام، ثم إذا بفرعون يقول لهم آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لكن هؤلاء ما كان يهمهم إلا أن قلوبهم وجدت لذة وحصلت على حلاوة ووصلت إلى نعيم ما وصلته من قبل. قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. هؤلاء الذين يدخلون الجنة، إن المعايير عند هؤلاء السحرة الذين آمنوا واضحة، إما جنة وإما نار. واليوم نرى من يصيبه فاقة أو فقر أو مرض أو ألم ينسى الرزاق، ينسى الجبار الذي يجبر الكسور والمصائب، ينسى الرب الغفور، ينسى الودود الذي يتودد إلى عباده بالنعم، ينسى اللطيف الذي يلطف بك في كل كارثة ونازلة وبلية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وما ذكرت قصة مثل ما ذكرت قصة موسى وفرعون في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وما ذكرت تفاصيل مثل ما ذكرت تفاصيلها، وما ذكرت أحداث مثل ما ذكرت أحداثها. هذا لتعي عقولنا ولتفهم قلوبنا أن النصر إنما يكون من عند ربنا سبحانه وتعالى.